بلغ المشركين مجيء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذتهم العزة بالإثم، وكرهوا أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ومنعوا رسول الله من دخول مكة، وبعثوا من يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام على عدم دخوله هذا العام مكة، وجرت أمور وأمور ينبغي للمثقف القارئ بالمناسبات أن يعود إلى كتب السير ليقرأ ما جرى في هذه الغزوة العظيمة. جرى فيها أمر غريب وعجيب، أحرضك على أن تعود إلى أي كتاب من كتب السيرة النبوية لتقرأ غزوة الحديبية وماذا جرى في غزوة الحديبية. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أياما وجرت المفاوضة، وأخيرا رضي النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتفق مع قريش مع المفاوض على أمور سهيل بن عمرو. من الأمور أن يعود النبي هذا العام إلى طيبة ويأتي في العام القادم، وإذا أتى إلى مكة في العام القادم أقام أياما ثلاثة وخرج. من الأمور أن من دخل في الإسلام يرده النبي إلى قريش، وفعلا رد النبي. جاء ابن لأبي سهيل يرشف في قيوده فرده النبي إليه، وأن من ارتد من قريش أن من ارتد من المسلمين يريد قريش يردونه إليهم، وعلى النبي أن يرده إليه. وافق النبي على هذه الأمور بإذن من الله، هو رسول الله لا يفعل شيئا إلا إذا كان الله تعالى أذن له في ذلك. أثناء المقام بعث النبي عثمان بن عفان ليذهب يفاوض قريش، وليس بين النبي وبين مكة إلا رمية حجر، الشميسي موضع قريب من مكة. ذهب عثمان رضي الله عنه ليتفاوض مع قريش، جاءت الأخبار أن قريشا قتلوا عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال وأنهم لا يفرون. بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين شهدوا غزوة الحديبية وعددهم لا يقل عن 1500 صحابي، وكان النبي واقفا تحت الشجرة يمد يديه والصحابة يبايعونه، ووضع النبي يده اليمنى أو اليسرى على اليمنى وقال هذه عن عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه تسمى بيعة العقبة، بيعة الشجرة، بيعة الرضوان التي ذكر الله تعالى لنا في كتابه. ولعله يرد في خاطرك أيها الأخ، على ما يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرد المسلم ولا يرد المرتد إليهم، ورد النبي أبا جندل ابن سهيل بن عمرو؟ الجواب، كان هذا الصلح سببا لفتح مكة. لو أن النبي غزا ودخل مكة في هذا العام محاربا مقاتلا لأنكر جميع العرب على سيد الخلق، وكما تعلمون غالب العرب في ذلك الوقت لم يدخلوا في الإسلام، وغالب العرب في ذلك الوقت لم يعادوا رسول الله بقتال، وإنما قالوا دعوه وقومه قريش، إن انتصروا عليه أراحونا وإن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. فلو أنه غزا ودخل عنوة وحارب لتمالى العرب جميعا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى جعل هذا الأمر تمهيدا توطئة لفتح مكة. الذين منعهم النبي وردهم أتوا إلى سيف البحر، إلى قرب ينبع، إلى الجار، جلسوا هنالك. فكلما بلغهم أن تجارة لقريش تريد أن تذهب إلى الشام أو تؤوب من الشام رصدوها، حتى إن قريش كتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ القوم ويأتون إلى المدينة. من المحنة أن أبا جندل أتى إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة بعثت قريش لأخذه، فلما رأى النبي الرجل قال ويل أمي إنه مسعر حرب، ورد النبي أبا جندل، بعثه مع الرجلين اللذين أتيا لأخذه، بلغا إلى ذي الحليفة أبار علي فكاد لهما مكيدة وأبدى لهما أنه متأسف وعلى ما أتى وقريش أولى. ولما اطمأن قال لأحدهما أرني سيفك، إنه سيف ماضي مهند جيد طيب. فلما أخذ السيف احتز رأس الأول وفر الثاني، فذهب وجلس بسيف البحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمور أخرى، تعاهدوا على أن من أراد أن يدخل في حلف النبي كان مع النبي، من أراد أن يكون مع قريش كان مع قريش. خزاعة صارت مع النبي، بنو بكر صارت مع قريش. بنو بكر أغاروا على خزاعة في السنة الثامنة، وقبل السنة الثامنة السنة السابعة ذهب النبي إلى مكة، لأنه اتفق مع قريش على أنه يعود في العام القادم ويبقى 3 أيام. دخل، أقام 3 أيام، تزوج ميمونة، أراد أن يبني بميمونة، وطلب من قريش أن يأذنوا له بأن يبقى أياما أخر حتى يدخل على زوجه ميمونة. قريش غليظة القلب لا تريد النبي، قالت له اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك. خرج رسول الله، أتى إلى سرف، وسرف اليوم الموضع الذي يسمى النوارية، يبعد عن مكة تقريبا 7 كيلو 8 كيلو تقريبا والله أعلم. بنى بميمونة في النوارية في سرف، وموضع وقبرها، وماتت في سرف، وقبرها والله أعلم موجود إلى اليوم. الذي يهمنا في العام القادم، بلغ النبي أنه وقع بين بني بكر وبني خزاعة أمر، وأعانت قريش بني بكر على بني خزاعة، ولذا اعتزم النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصر من كان معه. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 8 من الهجرة وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء، وخرج مقاتلا وليس معتمرا، وإنما دخل فاتحا لمكة، أذن الله له بذلك. وفتح النبي مكة عنوة، ودخلها عنوة، ولم يدخلها صلحا، ودخل الكعبة وصلى بها، وأزال بعض المنكرات، أزال صورتين لإسماعيل وإبراهيم بماء زمزم، وقال ما كان يستقسمان بالأزلام. فعل بعض الأمور داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، وأتى ووقف على باب الكعبة وخطب قريش، يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ 13 عام وهذه 8 أعوام 21 عام وأنتم ناصبتموه العداء، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، صلوات الله وسلامه عليه. فصاحبنا أبو سريحة ممن بايع تحت الشجرة، والله قد رضي عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، منقبة كرامة أكرم الله تعالى بها هذا الرجل الذي يسمى حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري. وغفار قبيلة من قبائل العرب، منهم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سريحة حذيفة، وليس حذيفة من اليمن، وما ذكرت لك ترجمة حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري إلا لئلا يلتبس عليك الفرق بين حذيفة بن اليمان وبين حذيفة هذا الجديد. ولم يمر علينا ذكر حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري إلا في هذا اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزل بالكوفة وعاش بها ما شاء الله، ومات بالكوفة رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وكبر عليه 4 تكبيرات. حديث أبي سريحة حذيفة هذا يدل على أمور، هذه الأمور منها ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الحرص الشديد في تعلم العلم والمذاكرة فيما بين بعضهم البعض، يريدون الفائدة. إذا لقي أحدهم الآخر قال له اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس ساعة واحدة نتذاكر في دين الله. قال لهم النبي مرة صلوات الله وسلامه عليه في حديث عكاشة ابن محصن، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذه الأمة أو أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودخل النبي بيته، الصحابة ما ذهبوا، جلسوا ينتظرون يتذاكرون من هؤلاء 70,000. قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء. قال بعضهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالصحابة جلوس يتذاكرون من هؤلاء 70,000. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني إذا مرض لا يطلب من غيره أن يقرأ عليه، يقرأ على نفسه لا مانع، يأتي إنسان يقرأ عليه لا مانع، لكن يا فلان اقرأ علي، لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون لا يكتوون، كل ما أصابه مرض كيا، راسه جعان كيا، رجله كيا، بطنه 70 كيا، جائز الكي لا مانع جائز، ولكن لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يدخل الذي اكتوى الجنة يدخل إن شاء الله، لكن هل يكون من هؤلاء؟ لا، لا يتطيرون، لا ترد السوانح والبوارح والطير، يريد أن يسافر فإذا أراد السفر يتتبع الدور علّه يسمع كلمة يا رابح فإذا سمع يا رابح سافر أو سمع يا خاسر لا يسافر، يتطير إما بالطير إما بالدواب إما بكلام الناس، هذا لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد المذاكرة والحرص في طلب العلم، وبخاصة العلم الديني الذي يبلغنا إلى الله. التفقه في دين الله، الله أوجب علينا أمور وفرض علينا فرائض، هذه الفرائض التي أوجبها الله تعالى علينا واجب على كل فرد مسلم أن يعلمها على قدر وسعه. تتزوج تسأل شروط الزواج ما هي، المعاشرة كيف، الطلاق كيف، الأمور التي تتعلق بالزواج تتعلم، أسافر لعمرة لحج، أقطع تذكرة وأسافر، والموت مع الجماعة رحمة؟ لا، تريد أن تسافر لحج لعمرة، أنت في بلاد إسلامية لا بد أن تطلب أهل العلم وتسألهم عن أركان العمرة، عن شروط العمرة، ما هي العمرة، ما أعمالها، إذا وصلت إلى مكة ماذا أفعل، ما الذي يبطل العمرة. كما سألت يا أخي عن العملة السعودية كم تساوي من عملة بلادك، سألت عن هذا قبل أن تأتي، التذكرة بكم، الباخرة بكم، النزل بكم، عندما تنزل في قصر في فندق وما إلى ذلك. إذن يجب كذلك أن تسأل عن أركان العمرة، عن أركان الحج، تصلي أركان الصلاة كم، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الصلاة، فرائض الصلاة، هذا ما أوجب الله تعالى علينا أن نعلمه. ولذا قال الإمام الأخضري رحمة الله تعالى عليه، وهو عالم من علماء المذهب المالكي، يقول: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. لا يجب أن تكون كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، أو مفتي، لا، وإنما أنا أريد أن أعمل عمل، جاء رمضان أزكي، كيف أزكي؟ أعمل كذا وكذا وكذا بسؤال أهل العلم، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا أيضا دلالة في الحديث، دلالة على أن الساعة لا تقوم، لا يبيد الله هذا العالم، ولا يضطرب هذا الكون، ولا تنتهي فترة الحياة الدنيا وتقبل فترة الحياة الأخرى، لا يأتي اليوم الآخر وهو آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة إلا إذا مضت هذه الأمور التي ذكرها النبي في هذا الحديث، وهي عشرة أمور. إذا ظهرت هذه العشرة الأمور عندها تقوم الساعة. ما معنى تقوم الساعة؟ تقوم الساعة يعني السماء تنفطر، الكواكب تنتثر، الجبال تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، البحار تسجر، وهذه العلامات موجودة عندنا اليوم. أرى الأرض التي يكون فيها البترول غالبا تكون عند البحار، فهذه البحار يفجرها الله وتحرق ويتخلف ويتغير أمر هذا الكون، عندها تقوم الساعة. وقبل هذه العشر الأمور سبق لنا بحمد الله المرور والكلام على بعض علامات، هذه العلامات تسمى الصغرى، ولكن هذه العلامات الكبرى، إذا ظهرت علامة واحدة بعد ذلك تتوالى بقية العلامات. العلامات الصغرى ظهرت، ومنها أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية كما قال الحافظ ابن حجر أن تلد الأمة ربها. ما معنى تلد ربتها أو ربها؟ يعني كثرة العقوق والعصيان ومخالفة الوالد الولد للوالد، وهذا أمر موجود حاضر، لا سيما إذا كان الوالد كبيرا ضعيفا لا أستفيد منه، أو الوالدة كبيرة ضعيفة، ونحن الآن في عصر العلم وعصر النور والتقنية والتكنولوجيا والأقمار الصناعية، ووصل الناس إلى الفضاء وانتشر العلم بحمد الله. الوضع ليس كما كان من قبل، قبل 60 عام 70 عام، والله قبل 60 عام 70 عام لا تجد من يكتب اسمه إلا قلة قليلة، والله لا تجد. واليوم بحمد الله تعالى الشهادة الابتدائية لا تعتبر شيء، المتوسطة لا تعتبر شيء، الثانوية لا تعتبر شيء، الجامعية لا تعتبر شيء اليوم، بل الماجستير كثر من أخذ الماجستير والدكتوراه حصلت، والزمالة حصلت، والزمالة حصلت بحمد الله، انتشر العلم، النساء تعلمنا، الأمهات تعلمنا، الأم تذهب وتتعلم عصرا أو قبل العصر، لا يحتاج إنسان إلى من يقرأ له كتاب وما إلى ذلك. وأنا أعرف وقتا في طيبة الطيبة، والله لا الذي لا إله إلا هو، كل منا له ختم يبصم به لا يعرف يكتب، له ختم أو يضع أصبعه، إلى عهد قريب وزال هذا بحمد الله تعالى، فيكثر العلم، كثر العلم، الولد يتعالى على أبيه، أنت ما تعرف، الفتاة تتعالى على أمها، أنت دائما مغطى وخاوق. نحن في عصر الحرية التمدن وما إلى ذلك. إذن هذه علامة من علامات الساعة، كما قال رسول الله يعق الرجل أباه ويقدم صديقة، والرجل يقدم زوجة على أمه. ومن المسموع أن الأم في هذه الأيام تعتبر نكبة علينا، هذه نكبة العجوز، هذه والله نكبتنا ما راحتنا، هذا حرام، هذا ما يجوز، خلاف بينها وبين زوجي، تريد أن أفارق زوجتي، أم أولادي وما إلى ذلك، يا رب انقلها إليك عاجلا غير آجل، أن تلد الأمة ربتها، أو تلد الأمة ربها، أو أن يتطاول الولد على أمه بلعن الأم والأب وما إلى ذلك. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كل ما فعل الولد لأبيه لوالده لأمه يقيد الله تعالى له من الأولاد من يفعل مثل ما فعل لأبيه أو لأمه. ولعلي ذكرت لك أن رجلا خرج إلى الصحراء، وبينما هو في الطريق وبين الجبال، وإذا برجل يحمل شيخا كبيرا على ظهره يريد أن يذهب به إلى الجبال، فقال هذا الفارس ليتني أتبعه وأعينه على حمل هذا الشيخ الكبير. وإذا بالولد وضع أباه ليقضي حاجته، فلما قضى الوالد الشيخ حاجته نظر الولد إليه، نظر الوالد إلى الولد، لأن الولد لما قضى والده حاجته بالبول كان الوقت شديد الحرارة، فما كان من الولد إلا أن وضع يده تحت أنثيي والده لئلا تصاب بحرارة، فلما انتهى الوالد من البول نظر إلى ولدي وقال لولدي: والله يا بني لقد فعلت لوالدي كل ما فعلت لي إلا أنك زدت علي بهذا الأمر الذي فعلته. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هكذا ورد عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلامات الساعة الصغرى كثيرة، سبق أن تكلمت على جزء منها. أما هذا الحديث فإنه دل على 10 أمور، يناسب أن أعلم هذه الأمور وأن تعلمها أنت. قال عليه الصلاة والسلام: قال أبي سريع، قال أبو سريحة حذيفة ابن أسيد: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ كان النبي على عليا موضع مرتفع ونحن في الأرض، فاطلع النبي إلينا، ولعله والله أعلم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في مشربته، مشربة أم إبراهيم. عليا من خشب موضعها معروف إلى اليوم، مشربة أم إبراهيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مشربة أم إبراهيم، ولما آلى وحلق على نسائه أنه لا يدخل عليهن شهرا ذهب إلى المشربة، والمشربة موضع يحاذي ويقابل اليوم مستشفى الكبار في السن، في طريقك عندما تأتي إلى مستشفى الزهراء ثم تأخذ يسارا تعرج كأنك تريد الحزام، في ذلك الموضع على اليد اليسرى موضع يسمى مشربة ابن أم إبراهيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اطلع عليه: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، يعني قيام الساعة، ومتى تقوم الساعة لا يعلم ذلك أحد إلا الله تعالى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لكن العلامات ظاهرة، متى تقوم لا يعرف، بغتة، لكن في أي يوم تقوم؟ في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، يوم الراحة، يوم السمر، يوم السينما، يوم الكشتة، يوم الخروج إلى الخلاء، لأن اليوم الثاني جمعة، اليوم جمعة، إذن عندنا يوم كامل. في يوم جمعة لا يعلم الخلق، وإذا بالساعة تقوم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، في يوم الجمعة تقوم الساعة. ليلة الجمعة ليلة السهرة، ليلة مواخير، ليلة خمور ومخدرات ومعازف وقينات، تقوم الساعة في يوم الجمعة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من دابة إلا وهي مصيخة حتى تطلع الشمس، ما من دابة إلا وهي مصيخة، يعني قبل أن تطلع الشمس إن صليت صلاة الصبح اذهب إلى دارك وانظر إلى موضع الدواب، الغنم وغيرها، الإبل، إلا وتجد هذه الدابة مصيحة كأنها تنتظر حدثا يقع حتى تطلع الشمس. هكذا أخبرنا رسول الله. فإذا طلعت الشمس ارتاحت أمنت. إلا هذا الرأس بني آدم أسود الرأس هذا الغليظ الشديد التي ما تغنيه الآيات والنظر، ويعتمد على أن الله غفور رحيم. الله غفور رحيم، ولكن الله شديد العقاب، لا إله إلا هو. فرسول الله بين لنا أن الساعة لا تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، 10 علامات. ما هي 10 الآيات؟ الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس، نزول عيسى بن مريم، ياجوج وماجوج، 3 خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. وإذا وقعت الأولى تتابعت الثانية، فالثالثة، فالرابعة، فالخامسة، عند ذلك تقوم الساعة. في الحديث ذكر الدخان، الدخان ما هو السجارة ولا دخان الشيشة، الدخان أمر يكون في آخر الزمان، يظهر الله في هذا الكون دخان خانق قاتل، يخنق الكفار ويلقي بهم في البحر، أما المؤمنون فيكون لهم كالزكام، هكذا قال رسول الله. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. دخان ينتشر حتى يخنق، يخنق من ويدع من؟ يخنق كل كافر ملحد مشرك بوذي لا يعرف الله ولا يدين بدين الحق. أما من دان بدين الحق وأطاع الله وعبد الله يكون له كالزكام، هذا ما عليه جماهير أهل العلم، خلافا لما يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن ذهب مذهبه. ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: قضية الدخان هذه ليست في آخر الزمان، وإنما هي قد وقعت في مكة. وذكر ابن مسعود أن هذه آية من الآيات التي أراد الله جل وعلا أن يظهرها لقريش للكفار، أخبر بأنه يقع دخان، ووقع دخان من شدة القحط، من شدة الفقر، من عدم نزول الماء. أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتمسوا منه أن يدعو الله تعالى لهم ويفرج عنهم، فدعا لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأزال الله تعالى عنهم ذلك. هذا ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود، إلا أنه لا يمنع أن يكون هذا دخان وقع معجزة لسيد الخلق عندما كان بمكة، وهذا دخان آخر يكون في آخر الزمان، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وذكر النبي الدخان. فلا تعارض ولا خلاف بين ما قال ابن مسعود، فإن الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان آية للنبي ومعجزة بالغة له صلوات الله وسلامه عليه إبان وجوده في مكة وقبل أن يهاجر. أما الدخان المعني هنا فإنه الدخان الذي يقع في آخر الزمان، لأن أحاديث جاءت تنص على أنه دخان يقبض الكافر ويكون للمؤمن كالزكام. الدخان الذي وقع والنبي بمكة ما قبض الكافر، الكفار كانوا موجودين، وإنما رأوا الدخان من شدة القحط والفقر وعدم نزول الماء. ولكن هذا الدخان الذي يكون في آخر الزمان على هذا الحال الذي سمعت إن شاء الله تعالى. والدجال، وقد تكلمت على الدجال قبل ليالي، والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد لنا باب سيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى عن الدجال. أهو ابن صياد أم أنه رجل غير ابن صياد؟ الذي يظهر أنه غير ابن صياد. ابن صياد رجل كان يسكن بالمدينة، يهودي. وأما المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم لا يخفى عليكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الكذاب الأعور مكتوب على جبينه كافر، كافر، وأنه مطفو العين اليمنى كأنها عنبة، وأما الأخرى ممسوحة. الله لا يكون على هذا الحال. يأتينا الكلام مزيد الكلام قريبا على هذا اللعين الذي يعيش على وجه الأرض 40 سنة. يوم كسنة، عام كشهر، اليوم كجمعة، الجمعة كاليوم، بعد ذلك أيامه كبقية أيامنا العادية هذه التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. الدجال موجود الآن مربوط في موضع يعلمه الله، وإذا قرب نزول عيسى ينزل الدجال، وإذا خرج الدجال لعنة الله تعالى عليه أنزل الله تعالى عيسى صلى الله عليه وسلم. والذي يقتل الدجال عيسى، ويقتل اليهود عيسى. الآن مناوشات، مناوشات واتفاقات وصلح وما صلح وكذا، وغزة وأريحة، والمسلمين لهم كذا ولهم كذا وشيء قليل وكذا. وإذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم يذوب المسيح الدجال ومعه 70,000 يهودي من أصبهان، يخرجون من أصبهان عليهم الطيالسة كما قال رسول الله، يقاتلهم المسلمون. فإذا قاتلهم المسلمون تلك الملحمة الكبرى العظمى، يتوارى اليهودي خلف الشجر الحجر، فينطق الله تعالى الشجر والحجر ويقول للمسلم: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، اقتل إلا شجر الغرقد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الدابة، والدابة حيوان قيل إنه الجساسة، وقد سبق أن ذكرت لك قبل ليال قصة تميم الداري. تميم الداري رجل عربي، في سفينة انكسرت السفينة ونزلوا بجزيرة لا يعلمون أين هي، وإذا بدابة حيوان، دابة أهلب كثيرة الشعر لا يعرف رأسها من ذنبها. كلمتهم بالعربية: تعالوا إلى القصر، يوجد رجل. فزعوا منها، خافوا، ذهبوا معها، وإذا برجل مكبل بالسلاسل مربوط. سألهم أسئلة أجابوه عنها، سألوه قال: هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الدجال بلية وفتنة، ما من نبي قبل نبينا محمد إلا وأنذر وحذر أمته الدجال الذي يخرج ويقول للسماء أمطري، ويقول للأرض أنبتي، ويمر على القبر ويقول لصاحب القبر قم، ويأتي إلى السبخة بالمدينة ولا يدخل طيبة، وترتجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه كل منافق ومنافقة. فإذا ما نزل بالسبخة جاءه رجل من المدينة يقول له: أنت الكذاب المسيح الذي أخبرنا الله عنك. فيأمر المسيح الدجال بقتل الرجل، فإذا قتل الرجل خاطب الناس وقال لهم: أترون إن أحييته أتؤمنون بأنني الرب، أنني الله؟ فيأمر الرجل بأن يحيى، وإذا قام الرجل قال الرجل له: ما معنى؟ أنا الآن أصبحت موقنا بأنك الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسلط عليه بعد ذلك. الدابة قيل هذه الجساسة التي تلتمس له الأخبار وتذهب إليه وتخبره بالأمور، هذه الدابة تكون بالصفا، تخرج من الصفا، من جبل الصفا في آخر الزمان، وتتكلم وتنطق: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. عجب، أمر غريب، إيش هذه الخرافة؟ دابة تتكلم، يا أخي أنا دابة وأنت دابة، تكلمنا، أنا دابة وأنت دابة، المولود الصغير دابة نفخ فيها الروح وخرج، ومن اليوم الأول عندما يخرج يصيح وينطق ويبكي. قيل: يبكي لأي غرض؟ قالوا: يبكي عندما يبكي أول يوم عندما يقع في الأرض، يقول: إلى أين تذهبون بي؟ أنا في سعادة في رحم الأم، مرتاح، لا أريد الخروج. كان يأكل ويشرب مرتاح، لا سن وجعان ولا يحتاج إلى مسهل ولا إلى أي شيء، له سرة ممدودة إلى خزان الأم، يأخذ من مجموع الفيتامينات حتى إذا ما شبع ربط بمحبس ربه، لا تعب ولا نصب، يتجول في هذا الحيز كما يشاء، يسرح ويمرح، وجعل الله له مادة تصبير، الماء الذي يخرج قبل الولادة مصبر في هذا الموضع كما يصبر الكمثرى والفاكهة وما إلى ذلك في العلبة، لا بد أن يكون فيها هذا الماء المعقم الذي يصبر، فهو في هذا الموضع. ولهذا عندما يقع في الأرض كأنه يشكو: على ما تذهبون بي؟ أنا لا أريد إلا هذا الموضع. فتأتي القابلة أو القابل ويقطع هذه السرة ويربطها، ارجع وانظر مربوطة، هذا الطعام الذي كان يأخذه قبل لا يصلح بعد اليوم، وإنما يصلح أن الدم الذي كان يأكله من الفم من السرة بدله الله إلى الثدي في الحال، لا إله إلا هو العزيز الجبار المتكبر الفعال القهار مالك الملك ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا هو. أثناء هذه المدة ينبت له أسنان، حتى إذا نبتت الأسنان وتكاملت يقرض له طواحن، له مناشير، له، لا إله إلا هو. كل هذا لأي غرض؟ لكي نعبده ونقوم بأمره وننتهي عما نهى عنه. جماعة من أهل العلم قالوا: هذا معنى صحيح، لكن يوجد معنى آخر، يأتي الشيطان من أول يوم يقرصه. أنا بيني وبينك، شوف، ما أدعك ولا أتركك حتى تكفر بالله، ولذا يبكي ويصيح. وما من أحد إلا بكى وصاح إلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه الدابة تظهر وتتكلم، والحجر يتكلم، الحجر الأسود يتكلم، وهو جماد الذي أنطق كل شيء ينطقنا، اليد تنطق يوم القيامة، الرجل تنطق ذهب بي في الموضع الفلاني، يا رب ذهب بي إلى استراليا وإلى فرنسا وإلى كذا، حتى يعمل الخنا والهم ينطق شرب كذا واليد تنطق بطش وأخذ مال اليتيم وفعل وفعل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، التربة تنطق، حصل كذا وكذا، يوم كذا ويوم كذا، ويوجد تصوير، تصوير للمشهد الذي وقع وحصل كما يوجد تصويرنا اليوم. أخبر النبي عن ذلك قبل 14 قرن، وقال عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة على استي، هذه غدرة فلان بن فلان، هذه الغدرة أخذ أرض لا يستحقها لأيتام لأرامل، أخذ مال بطش جاره أمنه، وإذا به يغري بالمرأة بالجارة يفسدها عن زوجها، يرى ذلك الأولون والآخرون يوم القيامة. هكذا قال رسول الله الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فهذه الدابة تنطق، وهي علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطلوع الشمس من مغربها، الشمس تطلع كل يوم من المشرق وتذهب إلى المغرب، وبعدما تذهب إلى المغرب تذهب وتستأذن الرب، أطلع من المشرق أم لا؟ إن أذن الله تعالى لها طلعت، وفي يوم القيامة يوم الجمعة تستأذن فلا يأذن الله تعالى لها فتطلع من المشرق. فإذا طلعت من المشرق عند ذلك المغرب عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت خيرا، نسأل الله العافية والسلام. ونزول عيسى بن مريم، وعيسى في السماء وينزل، وعيسى ما مات، وقد ذكرت ذلك مرارا. وإذا احتج علينا محتج بقول الله تعالى، وهذا قول يذكره بعض الذين يزعمون أن عيسى مات، وهو قول الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. الجواب: نرجع إلى قواميس اللغة العربية وننظر، كلمة متوفى توفى وفات تطلق على معنيين: المعنى الأول الموت، المعنى الثاني النوم، وقد تكلمت على ذلك قبل البارحة بما يكفي إن شاء الله. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا ذهب ليرقد ويضع رأسه على الوساد: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي، لأن الميت النائم ميت ترتفع الروح عنه، تبقى كالظل عليه، ولذا يتحرك ويهرج ويتكلم ويرى وما إلى ذلك، لكن الروح مرتفعة باقي عليه كالظل. تارة يمسكها الله وهو نائم. كم من زملائنا راحوا عملنا معا، ذهب لوقت الظهر يأكل، أكل شرب مع أولادي، أوصاهم إذا أذن المؤذن للعصر: أيقظوني أذهب أصلي، واعملوا المنبه، عملوا المنبه، دق المنبه، جاء الأولاد: يا بابا أذن لصلاة العصر، ما يتحرك. ذهبوا إلى الأم، الأم أتت تحرك، ما في. هاتوا الطبيب، أتى الطبيب: هذا ميت من ربع ساعة انتهى، ما في عودة، خلاص توكل على الله، مشى انتهى الأجل. ولذا على المرء أن يكون دائما حذر وجل، لأنه تارة يأخذه الله وهو في نوم، والله لا مرض ولا أي شيء، مجرد نوم، والنوم موت، النوم موت. لذا احرص كل الحرص على أن تكون على الطريق المستقيم حتى تلقى الله تعالى وهو راض عنك، لا إله إلا هو، لا ظلامة لأحد عليك، لا يأخذ بتلابيبك أحد عند الله تعالى يوم القيامة. إذن هذه الدابة ونزول عيسى، نزول عيسى ينزل صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، ينزل ويعيش ويقتل اليهود ما يقتل اليهود والمسيح الدجال إلا عيسى، يقتل اليهود، يقتل المسيح، يقتل ياجوج ماجوج بالدعاء، يصيب الأرض رخاء مدة من الزمن، بعد ذلك يموت عيسى وينقلب الوضع ويختلف الحال، ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. نسأل الله العافية والسلامة. ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج سبق الكلام على ذلك، جيل من بني آدم يسمون ياجوج وماجوج، أبوهم آدم كما أن أبانا آدم، يخرجون في آخر الزمان يعيثون في الأرض فساد، يشربون مياه البحر وما إلى ذلك، بعد ذلك يدعو عليهم عيسى فيهلكون، يصيبهم مرض يسمى النغف في حلوقهم ويبيدون ويهلكون. وثلاثة خسوف في الأرض، خسف المشرق، خسف المغرب، خسف في جزيرة العرب، خسوف الأرض تخسف، فخسفنا به وبداره الأرض. وقد ورد حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان يخسف بأقوام أفئدتهم كحواصل الطير، يبيتون على لهو ولعب، وتضرب على رؤوسهم القينات.